وغصب عنها جزي يبدع قوى فيها. ابتدي واتعنى واطلق افكاري، ابتدي واتعنى واطلق افكاري، غصب عنها جزي يبدع قوى فيها، وغصب عنها جزي يبدع قوى فيها. لن جوي فاخر تتسابق اشعاري، لن جوي فاخر تتسابق اشعاري، فرحة عالية والعز كاسيها، فرحة عالية والعز كاسيها. لاحن اجمل تخرج عز وكباري، لاحن اجمل تخرج عز وكباري، غاية الضابط بعزمه يلاقيها، وغاية الضابط بعزمه يلاقيها. هذا عبد العزيز وبعد مشواري، هذا عبد العزيز وبعد مشواري، له من العسكري يسمعها منيها، له من العسكري يسمعها منيها. ضابط وبالتخرج شاءت اقداري، ألف مبروك لك بالحان وشعاري، ألف مبروك لك بالحان وشعاري، لك يا عبد العزيز بالعز نهديها، لك يا عبد العزيز بالعز نهديها. يا ولد من لهم صيت وأخباري، يا ولد من لهم صيت وأخباري، ذاك عبد الله للمدة راعيها، ذاك عبد الله للمدة راعيها. في كل مسالة اللي بهم للذود أسواري، ساسك اللي بهم للذود أسواري، المطير يقبي لحي طاريها، المطير يقبي لحي طاريها. درعك أخوانك يصدون الأخباري، درعك أخوانك يصدون الأخباري، كل فزعة تراهم من يلبيها، كل فزعة تراهم من يلبيها. جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظ. خير الأبرار النشامى وهبتهم نحييها، النشامى وهبتهم نحييها. نلت يا عبد العزيز اليوم مقداري، نلت يا عبد العزيز اليوم مقداري، والتهاني تسابق لك أغانيها، والتهاني تسابق لك أغانيها. يا عسى دايم التوفيق لك ساري، يا عسى دايم التوفيق لك ساري، والمراتب عسى علىها تلاقيها، والمراتب عسى علىها تلاقيها. ابتدي واتعنى واطلق افكاري، ابتدي واتعنى واطلق افكاري، غصب عنها جزي يبدع قوى فيها، غصب عنها جزي يبدع قوى فيها. لن جوي فاخر تتسابق اشعاري، لن جوي فاخر تتسابق اشعاري، اجمل تخرج عز وكباري، لاحن اجمل تخرج عز وكباري، غاية الضابط بعزمه يلاقيها، وغاية الضابط بعزمه يلاقيها. هذا عبد العزيز وبعد مشواري، هذا عبد العزيز وبعد مشواري، له من العسكري يسمع امانيها، له من العسكري يسمع امانيها. ضابط وبالتخرج شاءت اقداري، ضابط وبالتخرج شاءت اقداري، ربنا وفق عزومه ومساعيها، ربنا وفق عزومه ومساعيها. مبروك لك بالحان وشعاري، مبروك لك بالحان وشعاري، لك يا عبد العزيز بالعز نهديها، لك يا عبد العزيز بالعز نهديها. يا ولد من لهم صيت واخباري، يا ولد من لهم صيت واخباري، ذاك عبد الله للمدى تراعيها، بهم للذود أزواري فاسك اللي بهم للذود أزواري المطير قبيل حي طاريها المطير قبيل حي طاريها درعك أخوانك يصدون الأخطاري درعك أخوانك يصدون الأخطاري كل فزعة تراهم من يلبيها كل فزعة تراهم من يلبيها نك عمام الكرم بنين الأهداري هذه مسألة الاجتماع فقط جميع حقوق النشر والتوزيع خير الأبرار في خوالك مبعد خير الأبرار النشامة وهبة من حيها النشامة وهبة من حيها هذه النسخة للاجتماع فقط جميع حقوق النشر والتوزيع عسى دايم التوفيق لك ساري والمراتب عسى علىها تلاقيها والمراتب عسى علىها تلاقيها